الأثر الفكري، هذا الأثر يحدث في منطقة الفكر. وهذا الأثر أنه واحد في حالة الوجدان لا يعرف قيمة ما يجده، ما يعرف، بل ربما في حالة الوجدان ما يشعر بوجوده، يعني لا يعرف أنه موجود لأنه واجد. فد مثال عجيب يمثلون، يقولون إحنا إذا الظلام ما كان عندنا ومراتب للنور ما كانت عندنا، شدة وضعف ما كان، لعله لم نكن نشعر بوجود النور. إحنا نرى كل شيء، نشوف الجدار، نشوف الأفراد، نشوف الأشياء، نرى هذا الفرش، النور وين؟ هذا الجدار وهذا أنا، أين النور؟ نور ما هو؟ النور الذي هو واضح ومن أوضح الأشياء وبه ترون الأشياء، واحد ما يعرف بوجوده لأنه واجد. عندما يفقد النور يشعر بوجود النور ويشعر بقيمة النور.